بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: ما العقوبة إلا عاقبة أعمالك، وإلا فإن الله أجل من أن يعاقب من لا يستحق أو يعاقب لأجل العقوبة، فكل ما منه تأديب وتربية ورحمة. هذه الحكمة تحاول أن تصحح مفهوما ربما يكون ساريا عند بعض الناس، وهو توهم يعني أن الله تعالى يعاقب عباده مثل ما يعاقب العباد بعضهم بعضا. يعني الله تعالى ذكر في القرآن الكريم أن الله شديد العقاب وأنه يعاقب عباده، فهذه العقوبة يتوهم يعني أنها تشابه هذه ما نمارسه نحن يعني عندما ننزل العقوبة بمن آذانا، كما قال تعالى: فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأباح لنا أن نمارس هذا الأمر، واستحب لنا أن نترك ذلك العقوبة بالمثل. في نفس الوقت الله تعالى وصف نفسه بذلك، الله تعالى يقول في القرآن الكريم أن الله شديد العقاب، ووصف نفسه بكونه سريع العقاب وبكونه ذو عقاب أليم، يعني وهذا ورد كما يقال 17 مرة في القرآن الكريم. كذلك ذكر أنه يعني بعد أن ذكر العقاب أو العذاب الذي حل ببعض الناس قال: فحق عقاب، وقال: فأخذتهم، فكيف كان عقاب. يعني آيات في الموضوع يعني في القرآن الكريم كثيرة، يعني منها قوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للكافرين للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. كذلك قوله: ولا تعاون على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وقال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قلت هذه الآيات الكريمة يعني قد تشتبه عند البعض فيتوهم أن عقوبة الله أو أن الله وصف الله تعالى بهذا يتشابه مع ما نحن عليه، وطبعا هذا يؤدي إلى انحرافات عقدية، انحرافات في المعرفة تؤدي إلى سوء الظن بالله تعالى، وتؤدي إلى نوع من التشبيه بالله. تشبيه الله ليس فقط مقتصر على الجسمية، يعني كونه حيز المكان وغيرها، لا، التشبيه أيضا يكون في الصفات. القرآن الكريم يعني عندما يصف نفسه مثلا بكونه خدعهم أو مكر بهم مثلا، فهذا لو قلنا إن الخدع أو المكر يعني مثل ما هو عندنا، فطبعا هذا تشبيه لله تعالى. ولذلك ما هو المعنى المراد هنا؟ ونفس الأمر ينطبق على الخداع والمكر وغيره. طبعا الله تعالى هنا يتعامل معنا وفق ما نتعامل به بعض مع بعضنا بعض. الله تعالى منزه، الله تعالى رحيم، رحمن، رحمة مطلقة، عدل، عدالة مطلقة، كريم، كرامة مطلقة. وبالتالي يعني هذه الأوصاف حقيقتها يعني منا. العقوبة كما تقول يعني هنا الحكمة، وسنشرح أدلتها، هي عاقبة أعمالك. يعني العقوبة ليست شيئا خارجيا، بل هي ضمن الأعمال. يعني مثل ما يضع أحدنا يده على سلك كهربائي فيصاب بذلك الصعق، فهنا لا نقول أنه عوقب. عندما يأتي شخص ويحذرك ويقول لك: إياك أن تضع يدك على الكهرباء فتعاقب، فعندما تضع الشخص يضع يده يصاب بذلك المس، بذلك الصعق، بذلك الألم، فهنا هذا ليس شيئا خارجيا، بل هو شيء منطوي في الأعمال نفسها. فهنا هذه نسميها يعني العاقبة هي نفسها العقوبة. ولذلك ما يظهر للمنحرفين يوم القيامة من الحيات والعقارب والنيران وغيرها هي صور لأعماله، كما ذكرنا ذلك تفصيلا عندما ذكرنا تجسد الأعمال، يعني تلك الأعمال السيئة نفسها، كما ورد في الحديث المعروف في حديث المعراج عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني ناس على هيئات مختلفة ويعاقبون بطرق مختلفة، فتلك العقوبات هي في الحقيقة صور بأعماله وهم يعاقبون بها. مثل ما شخص يقال لشخص مثلا: اذهب في البرية وابحث عن حيوان يعني لتربيه، فبعضهم يأتي بحيوان صغير طبعا، فبعضهم يأتي بغزال، والبعض يأتي بربما بأي حيوان، وآخر يأتي بشبل أسد صغير ويربيه. فطبعا عندما يكبر، كلما كبر يعني صار خطيرا، وعندما يكبر أول شخص ربما يبدأ به هو ذلك الذي ربه. فكذلك الذنوب عندما نربيها في نفوسنا في الحقيقة نربي حيات وعقارب وكلاب وغيره. ولهذا علماء السلوك يقولون النفس السبعية، النفس السبعية يعني سبع، يعني كأن الإنسان يربي يعني اصطبل الحيوانات في في في نفسه، فهذا الاصطبل سرعان ما يتحول عليه ويصبح ويعاقب به. ولذلك العقوبة ليست شيئا خارجيا بل هي شيء داخلي نحن الذين نمارسه في حق أنفسنا. فالله تعالى أجل من أن يعاقب من لا يستحق، يعني الشخص الذي طهر نفسه كما قلنا، شخص أربى غزالا في بيته لا يمكن هذا الغزال لا يمكن أن يلتهمه، بخلاف الذي ربى أسد أو الذي ربى حية أو عقرب، أو يعاقب لأجل العقوبة، هذا مسألة شيء آخر، وهو أن الله تعالى إذا حتى هذا مع هذه العقوبة، هذه العقوبة ليس لأجلها، ليس لذاتها، وإنما هي حتى نعرف قيمة المعصية أو خطر المعصية. فالإنسان الذي ربى مثلا كما ذكرنا أسدا أو عقربا، فعندما تكبر الله تعالى ينهاه، إياك أن تربي ذاك الأسد فإنه سيرتد عليك، لكنه يأبى. فعندما يمس تصيبه العقوبة يشعر هنا بالألم، يشعر بالندم طبعا، وبالتالي هنا يتربى. طبعا احنا لا نتكلم عن الحياة الدنيا، هذه الدنيا إذا الشخص ربى أسد سيأكله وينتهي الأمر، لكن نتكلم عن الأبد. فهذا الإنسان الذي فعل به هذا الأمر فيصبح ماذا؟ يصبح يعني يكره ذلك الأسد، يعني يكره تلك الصفة التي سببت له هذا الأمر، وبالتالي تهذب. يعني طبعا هذا في يتهذب في حال استعداده للتهذيب، في حال عدم استعداده أو عدم قابليته أو عدم حبه لذلك ستبقى العقوبة لأنها ذاتية في العمل، يعني تجوهرت بها نفسه، أصبحت نفسه مجانسة لتلك الأمر. فهذا من يعني إذا استطاع أن يتخلص منها فلا بأس، يعني إذا لم يستطع تبقى العقوبة. ولذلك هنا الغرض من الحكمة يعني أن الله أني تنزيه الله تعالى، الله تعالى السلام الرحمة، وطبعا هذا وارد في النصوص، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لأن لفظ العقوبة يعني عندنا في كمصطلح بشري نتعامل بشخص كأنه يشفي غليلا، شخص يعني آذاك وكذا، فالشخص يضيق منه فماذا يفعل؟ يعني يعاقبه. والله تعالى منزه عن هذا الأمر، منزه عن الضيق، منزه عن التشفي، منزه عن الحقاد، منزه عن الانتقام. حتى اسم المنتقم العلماء قالوا غير صحيح، ابن القيم نفسه رد على هذا الاسم قال غير صحيح المنتقم، وإذا أطلق على الله تعالى فهو من باب المجانسة المشاكلة، مثل ما ذكرنا الخداع، الله تعالى يخادعون الله هو خادع، هذا مثل نسوا الله فنسيه، الله تعالى يستحيل أن ينسى، فهذا يسمى من باب المشاكلة. ولذلك الآيات الكريمة الواردة في هذا المعنى كلها تفسر على هذا الأساس، عندما يقول الله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، يعني غفور رحيم يعني وصف بها نفسه، سمى بها اسم الأسماء الحسنى، غفور فعول يعني الله تعالى غفور رحيم، الله تعالى رحيم. لكن عندما قال شديد العقاب وصف يعني منها وضع يعني مثل ما ذكرنا، يعني شخص وضع بينه مثل شخص كما ذكرنا تيار كهربائي يضع أمامه ممنوع اللمس فيأتي الشخص ويلمس، أو مادة مثلا كيميائية سامة فيضع أمامها، يعني طبعا هي لابد أن توجد، الكهرباء لابد أن توجد، النار لابد أن توجد، يعني لابد، فإذا الشخص اقترب منها فطبعا هنا كما ورد في القرآن الكريم إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني أنت الذي سببت بذلك. النووي مثلا الله تعالى جعل هذه الطاقة النووية، فالشخص الذي يسخرها يستعملها استعمال خاطئا فستناله عقوبتها. وهكذا لكل الآيات الكريمة، كل الآيات الكريمة تحمل على هذا المعنى، يعني لا تحمل بتنزيه الله تعالى عن مقتضيات الانتقام. بقي الآن تساؤل، وتساؤل وجيه، وهو أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأولياء الصالحين تحصل لهم أنواع البلاء، فكيف ينسجم ذلك؟ يعني هؤلاء كيف نقول عاقبة أعماله وهم يعني إنما صالحون وأعمالهم كلها طيبة وكلها خير؟ طب الجواب على هذا أن هذه ليست يعني أن هناك شيء، هناك العقوبة وهناك الاختبار، ليس كل اختبار عقوبة، وليس كل عقوبة هي اختبار، يعني الاختبار شيء آخر. الله تعالى إذا اختبر شخص حتى يرفع مكانته، ابتلى إبراهيم ربه في كلمة بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. هنا إبراهيم عليه السلام بعد أن اجتاز بعض الاختبارات، حرق الحرق بالنار مثلا، تقديم ابنه قربانا لله تعالى، فلما اجتاز الاختبارات بنجاح الله تعالى أعطاه هذا المنصب العظيم، منصب الإمامة. إذن هذا اختبار إلهي، يعني اختبارات مر بها فلما نجح فيها، وليست عقوبة، لأن الدنيا أصلا دار اختبار. العقوبة هي يعني شخص يعني لم يكن ليعمل ليجازى بذلك، يعني هذا وفق ما يطلق عليه البداء أو يطلق عليه بالمحو الإثبات في القدر. يعني شخص مثلا لم يكن معرضا لاختبار، مثال بس، نحن في الجامعة طلبة يجتازون امتحانات عادية، الطالب الذي يسقط في الامتحان أو لا ينجح يمر بامتحان آخر استدراك، فهو كان في إمكانه أن لا يذهب لاستدراك ولكن يذهب لاستدراك، لماذا؟ عقوبة له على عدم تحصيله النتائج الجيدة في الامتحان. وهكذا الشخص، يعني الشخص لم يكن مقدر له عقوبة معينة، لكن تقدر له نتيجة ممارساته. يعني مثال بسيط حتى نقرب هذا الأمر، يعني شخصين مثلا، يعني هناك طريقين، طريق يؤدي إلى غابة فيها سباع وفيها نمور وفيها حيوانات مؤذية، وطريق يؤدي إلى حدائق وبساتين، فيأتي شخص يسير في الطريق ويوصل إلى هذا المحل الذي فيه اتجاهين، فيسأل شخصا ويقول له أين، ما هو الطريق الذي أريد أن يذهب به الحدائق، فيقول له هذا، فيخالفه ويذهب للطريق الآخر. فهنا عندما يذهب للطريق الآخر سيجد تلك العقوبات، هي ليست عقوبات، هو الذي اختارها لنفسه، وبالتالي كل طريق يؤدي إلى هذا الأمر. يعني اختياراتنا في حياتنا هي التي تحدد بعد ذلك النتائج التي نصل إليها. حتى أتي بمثال يقرب هذا أكثر، آدم عليه السلام مع كونه رسول من رسول الله كان في الجنة، الله تعالى كان يمكن في الجنة يبقى فيها ملايين السنين، ولكن الله تعالى جعل له ميعاد لخروجه من الجنة وهو الأكل من الشجرة، فلما أكل من الشجرة خرج من الجنة. هذه نستطيع أن نقول عقوبة، طبعا اختبار إلهي أولا، لأنه قال الله تعالى لا تأكل من الشجرة، هذا اختبار، لكنه عندما لم يحقق الاختبار، طبعا هذا لحكم، يعني طبعا حتى نتحدث مع الأنبياء عن الأنبياء بأدب، فلما فعل ذلك الله تعالى أخرجه من الجنة. فهنا قد نسميها عقابا، وهو في القرآن الكريم كذلك، فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، والآدم عليه السلام حزن وتأثر كثيرا، فهنا ولكنه نجح، كأن هذا العقاب هذا أصبح كأنه اختبار جديد، فنجح في الاختبار فتاب لله تعالى فتاب الله عليه. إذن هنا العقوبة نفسها، وقد ما نسميها عقوبة أو نسميها عاقبة، هي أيضا تصبح محل اختبار. كذلك يونس عليه السلام مع كونه رسول من رسول الله، هو في الأصل أن يبقى مع قومه، ودعا قومه ولم يستجيبوا له، فلم يصبر، يعني هو في الأصل ينظرهم، ينتظر 3 أيام وينتظر مدة حتى ينزل العذاب به، فهو ذهب، فلما ذهب فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه، يعني يكفي، يعني كأنه تصور أنه أدى واجبه فذهب، فقومه عندما رأوا أمارات العذاب تابوا لله تعالى ورجعوا وندموا، فرفع العذاب عنه، يعني العذاب كان مقدرا بسبب أعمالهم، لكنهم لما تابوا رفع عنهم العذاب، وهذا فضل إله. فهنا يونس عليه السلام تعرض لنوع من العقوبة، هي عاقبة عمله، وهو التقمه الحوت، لكن يونس طبعا هذا نفسه اختبار، يونس عليه السلام نجح في الاختبار اللي هو عاقبة، هو لم يكن، يعني في العقوبة دي لم تكن مقدرة، يعني لو قلنا القدر الحتمي، قدر نوعان، قدر حتمي والقدر اللي هو غير حتمي، لم تكن من القدر الحتمي، يعني لو أنه صبر مع قومه لم يكن التقمه الحوت، فلما لم يصبر التقمه الحوت، وهو اختبار جديد. وهكذا مثل ما قلنا في الطالب بالاستدراك، هو عنده امتحان عادي لكنه اللي فشل فيه فيتعرض للاستدراك، في الاستدراك قد ينجح وقد ينجح بتفوق، وبالتالي يعوض ما فاته ويكون الاستدراك خيرا له، يعني لو أنه امتحان عادي ربما يأتي بعلامة 10، فلما يذهب للاستدراك يعني يراجع جيدا فيأتي ب20 وبالتالي يصبح متفوق، مثل ما فعل يونس عليه السلام. يونس عليه السلام استطاع أن ينجح بتفوق وبالتالي عوض عما فاته. آدم عليه السلام كذلك عندما نزل من الجنة عوض، وبالتالي هذا استدراك، وهذا متعلق في كل حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني حتى العلماء يقولون في يونس عليه السلام، يوسف عليه السلام عندما قال لساقي الملك اذكرني عند ربك، الله تعالى قال بعدها فلبث في السجن بضع سنين. يعني يعني بمجرد قوله ذلك، يعني قال لي يعني لأن الأنبياء لهم مكانة عالية وحسنة الأبرار سيد مقربين، قال لي يعني كأنه عوتب على كونه طلب منه أن يذكره عند الملك. فالله تعالى قال له يعني كيف تطلب أن يذكره عند الملك ولم تذكرني أنا؟ فإذا هنا طبعا هذا لا ندري مدى صحة الرواية ولا في الأمر، ولكن هي إشارة صحيحة، يعني إشارة مقبولة، لأن هذا ليس يعني عندما يقول شخص يعني أمور دنيوية يطلب من شخص أن يشفع له، ليس في ذلك أي حرج وليس في ذلك أي ضرر، ولكن الأنبياء لمكانتهم العالية، ولهذا قال فلبث في السجن بضع سنين. إذن هذا طبعا انسجاما مع تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبالتالي العقوبة هي عاقبة العمل، يعني نتيجة لعمل معين، هذه النتيجة. قد يفشل يعني بعض الناس يعني يفشلون في العاقبة فتزداد تأتيهم عقوبات جديدة، وهكذا يخرج من وحل إلى وحل جديد، يخرج من ظلمة إلى ظلمة جديدة، يخرج من جرم إلى جرم جديد، وآخر عكس ذلك، يعني بمجرد أن تأتيه تلك العقوبة أو تلك العاقبة ينتبه ويصحح ما فاته، وبالتالي يستطيع أن يعيش بسلام وطمأنينة، والحمد لله رب العالمين.